الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله أخي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي خيرا على هذه المحاضرة الماتعة النافعة الشاملة الوافية فيما يتعلق بالخطأ، حقيقته، أحكامه، أقسامه، وقبل ذلك أسبابه. فالحقيقة أن الشيخ وفقه الله وفق في اختيار الموضوع، فإنه من الموضوعات التي يغفل عنها كثير من الناس، قد لا يحيطون بأحكامها. وهذا الطرح أرى أنه يحتاج إليه حتى القضاة والمسؤولين في النيابة وغيرهم، فإن معرفة هذه التفاصيل الطيبة الضافية المباركة له أهمية عظمى في كثير من الأحكام والمسائل المتعلقة بما يحصل من المسلم أو من الإنسان. ونظرا لما اشتملت عليه من فوائد جمة، فإني أجدني لست بحاجة إلى أن أسهب في التعليق، غير أنني أدعو للشيخ جزاه الله خيرا على ما وفقه الله له من هذا الطرح المبارك، وأسأل الله أن ننتفع جميعا بهذا الطرح وبهذه التفاصيل الطيبة المباركة. وأقترح على أخي وفقه الله أن يطور ذلك إلى كتاب مستقبلا يستفيد منه المسلمون في قضاياهم الكثيرة المتنوعة المتعلقة بهذه التقسيمات. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعظم لأخي الشيخ إبراهيم الأجر والمثوبة، وأن يثقل بذلك موازين حسناته، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي على هذه المحاضرة الماتعة النافعة، الخطأ حقيقته وأسبابه وأقسامه وأحكامه. وجزا الله خير الجزاء شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السعيني على هذا التعليق الماتع النافع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكر الإخوة بالمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد في محاضرة بعنوان شرح معاني الأذان والإقامة ودلالتها على أصول الإسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.